جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. هذا هو المجلس السابع من مجالس إسماع هذا المتن المبارك، وهو شرح الأربعين النووية للإمام أبي يحيى زكريا النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600 للهجرة، والموسوم بضوابط القواعد العلمية من شرح الأربعين النووية. قلنا النووي رحمه الله تعالى بدأ في مقدمته بحمده لله عز وجل بعد البسملة، ثم بدأ يتكلم عن فضل الله عز وجل عليه وعلى مقصوده فيما يتعلق بهذا المتن المبارك: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. إيش؟ لهدايتهم، أي من أجل هدايتهم، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهذا أو لهذه الغاية، لهداية، وهو مصدر مضاف للفاعل أو المفعول، أي لإرشادهم ودلالتهم إلى سلوك سبيل الهدى وتجنب طريق الردى. لذلك فالسفة الرسل هم الهداة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا هاد يهديني الطريق، وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد، يقول ناظم الرسالة في العقيدة: وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد. فالرسل جاءوا للبيان والتوضيح وللإبلاغ ولإقامة الحجة، لإقامة الحجة. لذلك فينبغي أن يستحضر كل مسلم أي الأفاضل هذا المعنى، أنه أقيمت عليك الحجة، أرسلت الرسل وبينت الأمور، فمن أراد طريق الجنة فهو هكذا، ومن أراد غير ذلك فهو هكذا. إذن فينبغي للمسلم أن يعتبر بهذا الأمر. إذن واللام هنا كما ذكرت هنا لبيان حكمة الإرسال لهدايتهم، أي ما هي الحكمة والعلة التي من أجلها أرسلت الرسل، لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، في كل أفعال الله عز وجل لها غرض معين كما هو مذهب المعتزلة أن نعوذ بالله، فلا تعلل. والهدى والهداية والرشاد، لذلك فالهداية هي تنقسم إلى هداية عامة وهداية خاصة وإلى هداية توفيقية وهداية بيانية وإرشادية. فحينما أرسل الله عز وجل الرسل فقد بينوا وأرشدوا وقاموا بتبليغ ما أمروا به من حيث الرسالة. إذن فهذه هداية بيانية إرشادية، وهناك هداية توفيقية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنتم تعرفون ما وقع لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها يوم القيامة، يذكره بالتوحيد إنه التوحيد هو البوابة. ويقول أعداء الإسلام من صناديد قريش هو على ملة عبد المطلب، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستغفر له حتى أمر ونهي عن ذلك. إذن فالمقصود أيها الأفاضل، فإن هداية التوفيقية من الله، وهذه أمور كلها رأى عندها علاقة بالعقيدة، عندها علاقة. يضل من يشاء بعدله، نعم، ويهدي من يشاء بفضله، ويهدي من يشاء بفضله. كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعيد أو ذي شقى، لم يكن إلا ما يريده وما عنه غنى، فعم ما خلق الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والأجال، وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد، إلى آخره. لذلك فلا بد للمسلم أن يهتم بعقيدته وأن يهتم بالتوحيد، وأن يعلم أنه ما خلق إلا لتحقيق التوحيد على هذه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر به الله عز وجل التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. إذن فهذه أصول لا بد للمسلم ألا يعني يغفل عنها. إذن قلت والهداية الرشاد، وهو ضد الضلال، يتعدى بنفسه وبحرف الجر، يقال هداه الطريق وهداه إلى الطريق، وله أيضا أي وله. فبعد هذه الدلالة منهم من تحصل له بعد الدلالة والدلالة، فهي متلتة بعد دلالة ودلالة الرسل لأقوامهم، فلا شك أن هناك من ينتفع بتلك الدلالة وبذلك وبتلك الهداية اللي هي البيانية الإرشادية، وهناك من لا ينتفع، وهناك من لا ينتفع. منهم من تحصل له الهداية فيصل إلى مبتغى وهم المؤمنون، ومنهم من لا تحصل له الهداية وهم الكافرون. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وبينا لهم الطريق، لكن فاستحبوا العمى على الهدى، واضح، أي الضلال، استحبوا الضلال على الهدى، والهدى اللي هو الإسلام. لذلك فالهدى هو الإسلام وهو الإيمان، لذلك وهو القرآن. فالقرآن كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك إشارة، اسم إشارة للبعيد، إشارة إلى علو منزلته ومكانته، وبالتالي فينبغي أن يهتم به وأن يحرص عليه وعلى تعلمه وعلى القيام به حقوقه، هذه في سورة بداية سورة البقرة. وقال في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شوف الجملة التوكيدية، إن هذا اسم إشارة للقريب، القرآن الذي بين أيديكم يهدي للتي هي أقوام، أي للتي هي أحسن في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العبادة، في كل شيء. إذن فالقرآن هو كتاب هداية. إذن ثم والذي للرسل هو الأول، اللي هو قلنا الهداية البيانية الإرشادية، وأما الثاني فهي تختص بالله سبحانه وتعالى، وهي الهداية التوفيقية. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إلى آخر ذلك من الآيات التي جاءت في الباب. إذن لهدايتهم وبياني هذا واو ديال العطف، أي تبيين وتعليم، إلى جانب الهداية فأيضا هناك البيان والتعليم والتوضيح، وهذه وظيفة الرسل وأيضا وظيفة أتباع الرسل. لذلك فلا بد للمسلم أن يتذكر هذا الأصل وهذا الضابط وهذه القاعدة. فهذه أمة إقراء، أمة العلم. لذلك فليحرص مسلم عموما وطلاب العلم بالخصوص على التعلم وعلى الحرص على مجالس العلم، فإن ذلك فيه الخير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذه أمة اقرأ، وأنتم شوفوا أحوالها مع الأسف، أمة اقرأ تتنكب القراءة، أمة اقرأ حتى إذا قرأت لم تطبق ولم تلتزم ولم تتعبد بتلك القراءة. لأن العلم أيها الأفاضل ليس مقصودا لذاته كما أقول وأقول وسأقول، وإنما المقصود منه ما يترتب عليه من العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما صح عن علي. العلم زين بالعمل لبالتباهي والأمل، فمن أتى عن فعله في القول والفعل كمل، ومن نأى عن فعله فهو حمار أو جمل، يحمل أسفارا ولا يدري لمعنى ما حمل. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك فيحذر، هذه قاعدة وضابط، ونحن بصدد شرح هذه الأربعين وعنوان والضابط والقواعد العلمية، هذا ضابط وقاعدة أيضا، قد مر معنا تعريف الضابط والقاعدة. لذلك ما وقع وما غضب الله عز وجل على اليهود ومن كان على شاكلتهم إلا لأنه مش أوتوا العلم ولكن لم يؤتوا العمل. لذلك صح عن سفيان بن عيينة وغيره أنه قال من فسد، تتكلم على أمتنا، من فسد من علمائنا ففيه شبابنا اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبابنا النصارى. إذن انظروا يا أمة محمد، فليحرص كل واحد منا على أن يتذكر هذه الأصول. إذن وقوله وبيان، أي تبيين وتعليم، وقوله وبيان شرائع، ما الذي ينبغي أن يبين الرسل وأتباع الرسل بالتبع؟ هو الشرائع، والشرائع جمع شريعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وأصلها في اللغة مشرعة الماء، كل بلاصة وهي مورد الشارب من يشرب الناس. هذا من حيث اللغة. واصطلاحا ما شرعه الله لعباده من الأحكام، من شرع بمعنى بيّن وبمعنى سنة، إنه شرع تأتي بمعنى بيّن وتأتي بمعنى سنة، وكلا الأمرين يعني مطلوبين، بل ومعناهما واضح في معنى الشريعة. إذن فهذا هو المقصود، بيان الشرائع، بيان شريعة هذه الملة. ولأن الله عز وجل كما أخبر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته هي خاتمة الرسائل، هي هذه الملة، هو هذا الدين، دين الإسلام. ومن ثم فإن هذا الدين كما أقول دائما ما والله ما جاء إلا للسعادة، وجاء لسعادة البشر كما قال شيخنا في القواعد الأصول، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم الضرر، فكل أمر نافع قد شرعا، وكل ما يضرنا قد منعا، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة كالشرع، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ترى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطاط، فليس في الدين الحنيف من شطاط، وما استطعت فعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيف افتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر في التعلم، إلى آخره. إذن فلا بد، إذن هذه الشريعة التي جاء بها الأنبياء والتي تلزم أتباع الأنبياء فإنها لا بد من معرفتها. إذن قال وبيان شرائع الدين، بيان شرائع الدين، والدين هو ما شرعه الله تعالى لنا من الأحكام أيها الأفاضل. ويطلق على معان، الدين يأتي على معان يتتبعها في القرآن ولا في السنة يجدها، يأتي بمعنى الملة ويأتي بمعنى الإسلام، ومنه قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، كلها آية تدل على أن الدين المقصود به هو دين الإسلام، هكا بالألف واللام للاستغراق، دين الإسلام. فلا دين إلا دين الإسلام، وهذا الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى. ويطلق الدين أيضا على معان كالعادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والجزاء والسياسة والرأي، هذه كلها إطلاقات تطلق على الدين. والإضافة في شرائع، يعني هذه شرائع الدين بيانية، لأن ما شرعه الله من الأحكام هو الدين، بيبين بأن ما شرعه الله من الأحكام هو الدين كما سبقت الإشارة. وهذا الدين راه مبني على جوج ديال الأفعال، معني على جوج ديال الأفعال، افعل هذه ولا تفعل هذه، هذا هو الدين. إنما هما فعلان أمران، فعل أمر بالفعل وفعل أمر بيش بالنهي، افعل هذا ولا تفعل ولا تفعل هذا. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في النونية والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهداني. إذن فهذا الدين هو هو هذا الذي هو كتاب وسنة وفهم لمنهج السلف. هذا هو الدين باختصار شديد. الناس الآن دروك تيقولوا وما معنى فهم السلف؟ فهم السلف هو كيف فهم الصحابة والتابعون والأئمة إلى أن يرث الله الأرض، كيف فهموا الكتاب والسنة؟ هذا فهم السلف، هذا فهم السلف باختصار شديد. أصحاب السلف ما السلف هو ما من تقدمك، وفي نصوص ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة كما في صحيح مسلم إن خير سلف لك أنا؟ إذن فمن تقدمك فهم سلفك. إذن فحين تنقول فهم السلف أي فهم أبو بكر، بل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي طبق القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ عنه ذلك الصحابة. إذن كيف فهم صلى الله عليه وسلم وفهم وهو سيد السلف، وفهم الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ هذا هو فهم السلف باختصار. اجنتي قلبوا لازدين لا قدا شي تيقول لا، والمقصود به هو القواعد الأصولية ولا الأصول ولا هذا كلام كله. هذه راه هذا الدين دين يسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم يتكلم فيفهم منه الصغير والكبير والمرأة والعجوز. إذن فالقضية قضية يسيرة جدا. هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. إذن فهذا هو الدين كما أشرت باختصار شديد. إذن قال رحمه الله تعالى وبيان شرائع الدين بماذا؟ بالدلائل، بالدلائل. فلما جاء الرسل بهذه الملة وجاءوا بالتبليغ لا شك أنهم معهم دلائل، والدلائل جمع دليل. إذن فما هو كما يقول بعضهم هذا دين ما لا، بل هو دين لا بد فيه دلائل، ودلائل قطعية كما نص النووي رحمه الله تعالى. إذن قوله بالدلائل وهو متعلق ببيان، أي وبيان الدين أو بيان شرائع الدين بالدلائل، جمع دليل، وهو لغة المرشد. الدليل هو المرشد أو ما يستدل به ويوصل إلى المطلوب، هو الدليل. الدليل هو المرشد أو ما يستدل به ويوصل إلى المطلوب، هذا من حيث اللغة. واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن. وهذه التعاريف هي تعاريف أصولية، وينقسم إلى قسمين: دليل نقلي وعقلي. لذلك فلا يتعارض النقل مع العقل. لذلك إيش أسمى شيخ الإسلام رحمة الله عليه كتابه إيش؟ درء تعارض العقل والنقل. بمعنى إن أصحاب الوقت يصحبوا إيش العقل يا يضاد النقل، لا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي أرسل إلينا الرسل، وعلم سبحانه وتعالى خلقتنا وضعفنا وإلى آخره. لذلك الأحكام جاءت متناسبة مع خلقتنا، والأحكام تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون تعبدية محضة، وإما أن تكون معقولة المعنى. أحيانا قدر ما تفهمش المعنى ولا الحكمة، الله سبحانه وتعالى هو اللي مطلع بها. أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وعند الترمذي أولاهن وأخراهن، وعند البخاري وعفره 8 بالتراب، رواية الحديث. الصحابة حينما ذكر هذا الحديث عندهم تعبدي، ما قالوا ليش علاش 7 مرات، وعلاش الأولى بالتراب ولا الأخرى بالتراب. هذه الفلسفة كلها ما كانوش يعرفوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كان عندهم ميزان لهوش، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا ياش يقولوا سمعنا وأطعنا. عندهم ميزان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عندهم هذا الميزان صافي. لكن احنا الآن في عصرنا الآن، بعد ما تختار على الميكروسكوب والمهم هذه الأجهزة الآن وذاك الشيء، تبين على أن هذا اللعاب فيه واحد دودة شريطية ما يمكن تنقل إلا بهذه القضية. بل درت يعني تجارب بهذه المنظفات وهذا الشيء وما. إذن بالنسبة لنا احنا ولاش إلى جانب التعبد ولاش معقول المعنى، ولكن ماشي دائما، ماشي دائما رأى الأحكام معللة ولا بد من لا. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغي كل سابق لسببه لشرطه، فدري الفروق وانتبه، انتبه. هذه قواعد وأصول لا بد لطالب العلم أن يعيها وأن يعرفها وأن يقف عندها حتى يتمكن من فهم النص. هذه أدوات. إذن فالمقصود أيها الأفاضل على أن هذه الدلائل اللي هي يعني المرشد ولا للتوصل إلى المطلوب إلى غير ذلك مما ذكر، ينقسم إلى قسمين: عقلي نقلي وعقلي. فالنقلي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومن طبيعة الحال استصحاب غيرها من الأصول المعروفة. لكن حجة التكليف، حتى تجي تسمع عند الأصول ينش يلا أصحاب أصحاب الشريعة وأصحاب الكلية وفيلكم أين كومو؟ حجة التكليف. قال صاحب القواعد الأصول: وحجة التكليف خذها 4: قرآننا وسنة متبتة من بعدها إجماع هادي الأمة، والرابع القياس. فذهمنا فذهمنا. إذن فهذه الأمور لا بد للإنسان. إذن هذا هو المقصود بالنقل، كتاب سنة كذا كذا. أما ما يتعلق بالعقل فهو البرهان، وهو الآتي اللي سماه هو بالدلائل القطعية، وهذا لصيق بيش بيش فينا مطلبة لصيق بالمنطق، علم المنطق إن صح يسمى علما، أو لما يسمى عند القدماء بعلم الميزان. وهو يدخل في يعني وسائل الاستدلال. إذن قال: إذن اش بالدلائل، كيف دايرها الدلائل؟ القطعية، أي المقطوع بها، لأنها على أيدي الرسول، لأنها على أيدي الرسول. ووصفت الدلائل بأنها قطعية لأنها مؤدية للعلم، وذلك للقطع بمقدماتها بالدلائل القطعية. وقد ذكر أن أو ذكر عفوا أن أكثر أدلة الشريعة ظنية، هناك من قال بأن أكثر أدلة الشريعة فهي ظنية، هناك من ذكر هذا، لكن بناء على مقدماتها نحو قولهم مثلا الطمأنينة ركن في الصلاة، وكل ركن فهو واجب. وأجيب على هذا الأمر بأنها صارت ظنية بالنسبة إلينا، بالنسبة لنا ظنية، بخلاف من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بالنسبة إليه قطعية ما فيها شك. والكلام إنما هو في بيان الرسل للشرائع، وذلك جميعه قطعي. إذن هذه الشريعة كل جباد الرسل، فالرسل فهم مصدقون، بل لا يخفى عليكم أن الرسل هم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالله تعالى كما اصطفى جبريل من الملائكة وهو يعني أمينهم، فقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أمين الأرض. إن كان جبريل هو أمين السماء فهو محمد صلى الله عليه وسلم هو أمين الأرض. والكلام أيها الأفاضل يطول، ولا أريد أن يعني أستطرد، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.